وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، ثم أما بعد. مع المبحث الثالث في الإيمان بالكتب، يقول المصنف: بيان أن التوراة والإنجيل وبعض الكتب الأخرى المنزلة دخلها التحريف، وسلامة القرآن من ذلك. تحريف أهل الكتاب لكلام الله، نتكلم الأول عن التحريف إجمالا اللي وقع من أهل الكتاب للكتب إجمالا، ثم يثني ببحث أخص وهو تحريف التوراة والإنجيل. يقول: أخبر الله عز وجل في القرآن عن تحريف أهل الكتاب لكتب الله المنزلة عليهم وتغييرها وتبديلها. قال تعالى في حق اليهود: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وقال عز وجل: من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه. قال تعالى مخبرا عن النصارى: ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. فدلت الآيات على تحريف اليهود والنصارى كتب الله المنزلة عليهم، وقد كان هذا التحريف بالزيادة تارة وبالنقص تارة أخرى. فدليل الزيادة قوله تعالى: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم. الويل هو الهلاك والدمار، وقيل هو واد في جهنم. يكتبون الكتاب بأيديهم، ذكر ابن كثير في هذه الآية أن بعض اليهود كان يعمد إلى التوراة أو إلى بعض الأوراق فيكتب فيها بعض الكلمات ويبيعها للمشركين على أنها من كلام الله. فهذا قوله تعالى: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. يبقى بيكتبوا أشياء وكلام ليس في الكتاب وليس منزلا من عند الله عز وجل، وينسبونه لله سبحانه وتعالى، اللي هي قول الله عز وجل: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. يبقى هو بيفتري على الله الكذب، ربنا ما قالش الكلام ده، هو بيفتري عليه، يقول قال وهو ما قالش. ودليل النقص قوله تعالى: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب. يبقى تخفون من الكتاب، ماشي، يبقى كان فيه انتقاص أو نقص من كتاب كتب منزل عليه. وقوله تعالى: قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا. تكلمنا قبل ذلك أن التوراة أنزلت على موسى عليه السلام من الله سبحانه وتعالى، كتب الله التوراة بيده وأنزلها على موسى. فكان اليهود يعمدوا إلى التوراة ينسخوا منها قراطيس، ورق ينسخوا ينقلوا من التوراة ينسخوا منها قراطيس، تبدونها يظهرون هذه القراطيس ويخفون كثيرا، وأغلب الآيات وأغلب الكلام ما يطلعهوش. فهو ده معنى كلمة أنهم ينقصوا من كتاب الله عز وجل. يقول: تحريف التوراة والإنجيل وأدلة ذلك. هذا ما جاء في تحريف أهل الكتاب لكلام الله وكتبه في الجملة، وأما التوراة والإنجيل خاصة فقد دلت الأدلة مما تقدم الأدلة السابقة يعني ديت وغيرها على وقوع التحريف فيها. فمن أدلة تحريف التوراة قوله تعالى: قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. وجاء في تفسير الآية: أي تجعلون الكتاب الذي جاء به موسى في قراطيس أوراق تضعونه فيها ليتم لكم ما تريدونه من التحريف والتبديل وكتم صفة النبي صلى الله عليه وسلم المذكورة فيه. وقال تعالى: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم، وخلي بالك في يؤمنوا بكم ويؤمنوا لكم، يعني لفظة الإيمان تتعدى بالباء وتتعدى باللام، فيؤمنوا لكم يعني يصدق لكم ينقادوا لما تقولون انقادوا لكم. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه. قال السدي في تفسير الآية: هي التوراة حرفوها. وقال ابن زيد: التوراة التي أنزلها عليهم يحرفونها، يجعلون الحلال فيها حراما والحرام فيها حلالا والحق فيها باطلا والباطل فيها حقا. وزي ما انتم شايفين بنلاحظ تشابه كبير بين المبحث ده أو الفقرة دي والفقرة السابقة عليها. كان الأولى بالمؤلف أنه يدمجهم ويجعلهم فقرة واحدة. دليل تحريف الإنجيل قوله تعالى: ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم. يبقى من الذين قالوا إنا نصارى، كلمة النصارى مش شتيمة. بعض الناس دلوقتي لما تيجي تقول لهم النصارى يقول مسيحيين، يا عم هو القرآن قال عليهم النصارى، هم بيقولوا إنا نصارى. وكلمة نصارى نسبة إلى إيه؟ أيوة، قرية اسمها ناصرة، قرية اسمها ناصرة كانوا يسكنوا فيها في الشام على ساحل البحر فلسطين. ف وبين الذين قالوا إن نصر مش شتيمة، يعني ما تقول واحد أنت نصراني دي مش شتيمة يعني، واخد بالك؟ ومن الذين قالوا إن نصارى أخذنا ميثاقهم، أخذ عليهم الميثاق والعهد بإيه؟ بأنهم يقيموا ما أنزل إليهم وأنهم يؤمنوا بالنبي إذا أرسل إليهم. فنسوا حظا مما ذكروا به، نسوا نصيبا وجزءا مما ذكروا به، فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. شوف كلمة أغرينا ديت من الغراء اللي فعل عن موضوع الالتساق، يعني كأن ربنا سبحانه وتعالى ألصق بهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة التصاقا شديدا، التصاقا شديدا. ولذلك تلاقي فرق النصارى بيكفروا بعضهم بعضا، تعرف الحكايه دي ولا لا؟ يعني نصارى مصر هم فيها الطائف كلها بس عامتهم ارثوذكس، ارثوذكس اللي في مصر دولت ما بيترحموش على البابا بتاع الفاتيكان، ولما جه هنا ما يرضوش يقابلوه. واخد بال حضرتك؟ العجيب بقى لما تلاقي واحد يقول ان النصارى كفار، يقول له انت متشدد يا عم، ده هم بيكفروا بعض. يعني الارثوذكسي بيكفر البروتستانتي وبيكفر الكاثوليكي بنص كتابنا احنا، حتى احنا ما بستناهوش، ربنا اللي قال كده، واخد بالك؟ وهم فعلا بيعملوا كده، ده واقع الامر عندهم. تقوم انت بقى لما تقول له طيب بلاش النصراني كافر، النصراني مسلم يا عم، ايه رايك في الكلام ده؟ يعني بلاش تقول ان النصراني مسلم، ينفع؟ يعني لو واحد بيقول على ربنا ليه ولد وبيقول على النبي كاذب يبقى مسلم؟ حسبي الله ونعم الوكيل. والله والله انا خلي بالكم مساله كفر النصارى دي من المقطوع به، من المسائل اللي هي من بدهيات الدين، ولكن كثره التحريف وكثره التلبيس على الناس في الباطل في وسائل الاعلام وغيرها خلى قطعيات الدين ديت مساله خضعه، يعني خاضعه للاخذ والرد. اسال انت بقى اي نصراني، قول له المسلم. كان في مره عملوا مع شنودة حوار، بيقول له عبد الحليم حافظ في الجنه ولا في النار؟ وساله كان ساله ايامها المفتي السابق اللي هو الدكتور محمد سيد طنطاوي، فقال هو انا في ايد الجنه ولا في ايد النار؟ انا عارف هو في الجنه ولا في النار. فالمهم ساله شنو في الجنه ولا في النار؟ قال هو في النار قطعا، لانه ميت على غير الايه؟ المسيحيه. فكان هو ده هو عندهم اللي ما امنش بالرب اليسوع المسيح المخلص بتاعهم بيبقى خارج على الكون، هو دي عقيدته. طيب، فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. الشاهد مش كل ده بقى، الشاهد اللي جاي: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب. هو ده الشاهد بقى، تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. قال بعض أئمة التفسير في تفسير الآية الأخيرة: أن يبينوا ما بدلوه وحرفوه وأولوه وافتروا على الله فيه ويسكت عن كثير مما غيروه ولا فائدة في بيانه. فدلت هذه الآيات على وقوع التحريف والتبديل في التوراة والإنجيل، ولهذا اتفق علماء المسلمين على أن التوراة والإنجيل قد دخلهم التحريف والتغيير. طيب، بيقول بقى تحت العنصر الجاي أو المبحث العنوان القادم: سلامة القرآن من التحريف وحفظ الله له وأدلة ذلك. أما القرآن العظيم فهو سليم مما طرأ على الكتب السابقة من التحريف والتبديل، وهو محفوظ من كل ذلك بحفظ الله له وصيانته إياه، بحفظ الله له وصيانته إياه، كما أخبر الله عن ذلك بقوله: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. له الهاء هنا فيها تفسيران: أول عيد على الذكر، يبقى وإنا لحافظون لهذا الذكر من التبديل والتغيير، وهو قول عامة المفسرين أو الأشهر في التفسير. والقول الثاني: وإن له أي للنبي صلى الله عليه وسلم لحافظون، من قوله: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. قلنا الأول أشهر وأظهر في التفسير. قال الطبري في تفسير الآية: قال وإن للقرآن لحافظون. حافظون بقى بمعنى إيه؟ حافظون من أن يزاد فيه باطل ما ليس منه، أو ينقص منه ما هو منه من أحكامه وحدوده وفرائضه. وفي برضو بعض التفسيرات الأخرى: حافظون للقرآن بمعنى حافظون له في قلوب أهل الخير والصلاح، فمن أراد الله به خيرا حفظ له القرآن في قلبه. وحافظون أي حافظون لمعناه من التبديل، فلا فائدة في حفظ اللفظ إذا كان المعنى سيتطرق إليه التحريف. استدل بها بعض العلماء على حفظ السنة، فإن السنة هي المبينة للقرآن ولا يفهم بدونها، فبالتالي قالوا إن نحن نزلنا الذكر وإن لولا حافظون، يبقى الذكر هنا إيه؟ هيشمل حفظ القرآن والإيه؟ والسنة. كما أخبر الله في آيات أخرى عن تمام إحكامه للقرآن وتفصيله وتنزيهه من كل باطل، فقال عز من قائل: سورة فصلت: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. لا يأتيه الباطل، فيها أقوال: قيل الشيطان وقيل العذاب، فمن آمن بالقرآن لا يأتيه العذاب، والتبديل هو المعنى اللي جايبه هنا، التبديل لا يأتيه الباطل عن التبديل. من بين يديه ولا من خلفه، يعني سواء في قصص الأولين السابقين أو فيما يستقبل من الحوادث. والمعنى الثاني: من أوله إلى آخره، كل اتساق واحد وإحكام واحد. المعنى الثالث: أي لم يناقضه ما قبله من كتب، وهو آخر كتب فليس بعده كتاب. تنزيل من حكيم حميد. وقال تعالى: ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. وقال عز وجل قبل بس من فرق الآية دي: أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. يبقى آيات القرآن إيه؟ فصلت، هي محكمة ومفصلة، واللي فصلها حكيم خبير. خلاص، عشان بس كل ده نقطع به الطريق زي ما بنقول على اللي بيحاول يقول ان القرآن ده غير قابل للتطبيق ويحاول يحيلك الى كثرة الافهام في القرآن. هنروح نطبقه ازاي وباي وضع وباي معنى وباي مفهوم؟ لا، كتاب احكمت اياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. وقال عز وجل: لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه. فدلت هذه الآيات على كمال حفظ الله للقرآن لفظا ومعنى، بدءا بنزوله إلى أن يأذن الله برفعه. إيه معنى كلمة رفعه؟ نعقد أهل السنة التصديق بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قبيل قيام الساعة، وهيجي معنا إن شاء الله، يسرى على القرآن في ليلة، فيصبح الناس لا يوجد في المصاحف منه سطر، صحف تبقى بيضة، ولا يوجد في الصدور منه حرف، يسرى عليه، يرفع من المصاحف ومن الايه؟ من السطور ومن الصدور. هذا معنى بدءا بنزوله إلى أن يأذن الله برفعه إليه سليما من كل تغيير أو تبديل. إذ تكفل بتعليمه لنبيه صلى الله عليه وسلم ثم جمعه في صدره وبيانه له وتفسيره في سنته المطهرة، ثم ما هيأ الله له بعد ذلك من عدول الرجال الذين حفظوه في الصدور والسطور عبر الأجيال والقرون، فبقي سليما منزها من كل باطل يقرأه الصغار والكبار على مختلف الأعصار والأمصار، غضا طريا كما أنزل من الله على رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد نبه العلماء في هذا المقام إلى سر لطيف ونكتة بديعة تتعلق بجواز التحريف على التوراة وعدم جوازه على القرآن. يعني إيه جوازه هنا؟ جواز إيه؟ الوقوع، مش جواز، مش الجواز الشرعي. يعني هل يجوز انه يقع اصلا تحريف؟ هل يسمح او هل يمكن ان يقع تحريف؟ جواز ايه الوقوع؟ هل يمكن ان يقع تحريف للتوراة والانجيل وهي كتب ربنا؟ وايه الفرق بين التوراة والانجيل والقرآن اذا كانت كلها كتب ربنا وكلها كلام ربنا سبحانه وتعالى؟ فايه جاز وقوع هذا الامر يعني كونا، يعني جاز وقوع هذا الأمر كونا في حق التوراة والإنجيل ومنع منه كونا؟ ما هو المنع ده كله منع كوني، بالإضافة لأنه منع شرعي، بس منع إيه؟ كوني. مستحيل حد يعرف يبدل القرآن، يعني إن القرآن يتبدل يلبس على الناس، لا، ده أمر مستحيل. اللي متولى ذلك ربنا سبحانه وتعالى. هذه معنى كلمة إيه؟ إن نحن نزلنا الذكر وإنا له حافظون، ده أمر مستحيل. طيب ليه الفرق بقى؟ هو عايز يقول المسألة هنا إيه الفرق؟ فبيقول: ما روى أبو عمرو الداني، أبو عمرو الداني من أصحاب الإيه؟ القراءات، عن أبي الحسن المنتاب قال: كنت يوما عند القاضي أبي إسحاق إسماعيل بن إسحاق، فقيل له: لما جاز التبديل على أهل التوراة ولم يجز على أهل القرآن؟ قلنا: جاز الوقوع، يعني جاز كونا مش شرعا. فقال القاضي: قال الله عز وجل في أهل التوراة: بما استحفظوا من كتاب الله، فوكل الحفظ إليهم، فجاز التبديل في عليهم، لأن الإنسان من شأنه الإيه؟ التقصير. فلما ربنا أوكل حفظ التوراة والإنجيل إليهم استحفظوا على كتاب الله فلم يحفظوه. وقال في القرآن: إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحفظوه، فلم يجوز التبديل عليه. قال: فمضيت إلى أبي عبد الله المحاملي، الإمام المحاملي المشهور، فذكرت له الحكاية فقال: ما سمعته كلاما أحسن من هذا. دي يعني زي بيقولوا كده لطيفة أو فائدة. ولعل الأكثر تعلقا بالعلم وتجاريا مجارة للأصول، السبب اللي أذكر حضراتكم الآن هو أن الله عز وجل كان كلما بعث رسولا ونزل معه الوحي أو أنزل معه كتاب، فيجدد للناس من درس من شرائعهم، ويجدد لهم ما فسد من عقائدهم، ويدعوهم الله عز وجل، حتى ختم الرسالات بالرسول عليه الصلاة والسلام. وختم الكتب بالقرآن، فناسب ذلك أن يكون القرآن محفوظا إذ لا ناسخ بعده، يصحح ما ورد فيما ما يعتريه من تبديل ويجدد من درس منه، فناسب ذلك أن يكون القرآن محفوظا إلى قيام الساعة حتى تتم حجة الله على خلقه. وإلا فلو القرآن يبدل ولم يعد هناك أنبياء ترسل، رسل ترسل، ولم يعد هناك كتب تنزل على الخلق، طب الناس هتبقى قامت عليها الحجة إزاي؟ والله سبحانه وتعالى قال وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. الله أعلم. المبحث الرابع الإيمان بالقرآن وخصائصه. المفروض الإيمان بالقرآن فهم بقى شبه خلبك ديت تجيب على المعنيين كده، يبقى الإيمان بالقرآن وخصائصه يعني الإيمان بخصائص القرآن، وممكن تبقى الإيمان بالقرآن وخصائصه يعني خصائص القرآن، ماشي تبقى على مبتدأ. تعريف القرآن والحديث القدسي والحديث النبوي والفرق بينهم، والفرق بينهم وعندك كتب إيه بينهما، هو المفروض فرق بينهم بينهم الثلاثة يعني مش بالألف يعني. القرآن الكريم تعريفه إيه؟ هو كلام الله منه بدأ بلا كيفية قولا، بلا كيفية معلومة لنا، وإلا فيه كيفية إحنا ما نعرفهاش. يبقى النفي هنا نفي الكيفية، إحنا خدناها في الصفات لو تفكرين، نفي المعرفة العلم به مش النفي الوجود، ليه كيفية الله أعلم به. بلا كيفية قولا وأنزله على رسوله وحيا وصدقه المؤمنون على ذلك حقا وأيقنوا أنه كلام الله حقيقة، حقيقة يعني ربنا تكلم به فعلا. طب ليه بنقول كلمة كلام الله حقيقة ديت؟ ليه قالوا التعريف كده بالطريقة ديت؟ لأن أنت عندك أهل البدع بقى، سواء بقى الأشاعرة الكلابية الماتريدية المخالفين في الكلام ده، منهم اللي يقول هو عبارة عن كلام الله، يعني ده مش كلام ربنا، ده تعبير عن كلام الله، كلام الله صفة قائمة بالذات لا اسمها كلام نفسي، مش هو أحد الكلام ده، ولك ده عبارة عن كلام الله. وبعضهم يقول هو حكاية عن كلام الله، واخد بالك؟ فعشان كده أهل السنة يقولوا إيه، لا هو كلام الله إيه حقيقة. وفي بعض يقول لك والله عز وجل تكلم بالقرآن بصوت وحرف، تكلم بالقرآن إيه سبحانه وتعالى بصوت وحرف. وأيقنوا أنه كلام الله حقيقة سمعه جبريل أهو من الله عز وجل ونزل به على خاتم رسله محمد صلى الله عليه وسلم بلفظه ومعناه المنقول بالتواتر. التواتر التتابع، هو أحد وسائل نقل الأخبار، أو أحد طرق نقل الأخبار، بأن بينقل الخبر ده في كل طبقة من طبقات السند جمع كثير تحيل العادة تواطؤهم على الكذب. يعني لو أنا قلت لحضرتك مثلا في بلد مثلا اسمها بغداد مثلا، أنت ممكن تكون مش رحت بغداد ولا شفتها ولا أي حاجة، بس أنت تقطع أن في بلد اسمها إيه بغداد. منين؟ ليه أنت بتقطع كده بأمر يقيني عندك؟ يعني منين بقى؟ الأطلس في بغداد، والنت في بغداد، والعراق والنشرات الأخبار، وناس بتيجي تقول لك احنا شفنا كذا في بغداد. مستحيل الناس دي اتفقت، هذه مع كلمة تحيل العادة، تحيل يعني مستحيل، يعني في العادة كده انهم يتواطؤوا على، مستحيل الناس دي كلها تتجمع في حتة واحدة ويختلقوا كذبة اسمها احنا نضحك على الناس دي ونقول لهم ان في بلد اسمها ايه بغداد. يبقى التواتر هو ما رواه في كل طبقة من طبقات السند جمع كثير تحيل العادة تواطؤهم على الكذب. عشان كده ما بندورش على أحوال الرواة، ما انتش محتاج تدور اللي بيقوله دول عدول ولا مش عدول، هو الخبر وصل لك بطريقة تقطع بأنه حصل بغض النظر اللي بيتكلم ده حاله إيه، كذاب ولا صادق. خلاص كده، أدي معنى كلمة المنقول بالتواتر. القرآن منقول إلينا بالتواتر المفيد للقطع واليقين. القرآن بيفيد القطع واليقين. يعني دلوقتي لو جيت قلت لك إيه، هل قال سبحانه وتعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، كله قل نعم وقطعا قال كده، واللي هينكر حرف الكلمة كافر. واليقين المكتوب في المصاحف المحفوظ من التغيير والتبديل. بس الحديث القدسي، الحديث القدسي، ويقال عنه قدسي من القدس اللي هو التعظيم والتنزيه والتكريم. قيل يعني في سبب تسميته كذلك لأنه ينسب إلى الله عز وجل، فيكون ده حديث عظيم ومنزه وكريم. وقيل لأن عامة الأحاديث القدسية أو كثير منها يتكلم عن صفات الله وما ينبغي له وتعظيمه وتنزيهه، فيسمى حديث إيه؟ قدسي. يقول هو ما رواه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه باللفظ والمعنى. يبقى برضو اللفظ والمعنى منين؟ من الله عز وجل، بس رواه النبي عليه الصلاة والسلام، ما اشترطش بقى أن ينزل به جبريل. هيبقى في فروق بينه بالقرآن دلوقتي، ما اشترطش أن ينزل به جبريل عليه السلام، لكن هو رواه النبي عليه الصلاة والسلام عن ربه باللفظ والمعنى. ونقل إلينا آحادا أو متواترا. يبقى ممكن ينقل إلينا متواتر، ممكن يبقى في حديث قدسي ضعيف، في حديث قدسي كتير جدا ضعيف على فكرة. يبقى ممكن يبقى متواتر، ممكن يبقى إيه؟ ضعيف. أو متواترا ولم يبلغ تواتر القرآن، يعني ما وصلش لإيه؟ لتواتر القرآن. طيب، ومثاله حديث أبي ذر الغفاري عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال: قال الله يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. يبقى الحديث القدسي ده بيسموه أشرف حديث لأهل الشام، حديث أبي ذر ده، حديث صحيح مسلم، قال عنه الإمام أحمد أشرف حديث لأهل الشام، حديث جليل القدر. حديث النبي بقى بيقول: ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف. تاني، إيه هو الحديث النبوي؟ ما أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يبقى تقول حاجة للنبي عليه الصلاة والسلام أضيفت إليه، قول يبقى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو فعل كان رسول الله يفعل كذا صلى الله عليه وسلم، أو تقرير تقول فعل فلان كذا بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى ده اسمه تقرير. واحد عمل حاجة قدامه وهو إيه؟ أقر عليه. أو وصف، إنك تصف صفة خلقية زي وصف وجه النبي عليه الصلاة والسلام، إنه مثلا كما قيل لأنس: هل كان وجه رسول الله كالسيف؟ قال: بل كان وجهه كالقمر صلى الله عليه وسلم. السيف يعني وجه مستطيل أو طويل، يعني قال: لا، وجهه كالقمر يعني مستدير. يبقى ده وصف خلقي. وفي وصف خلقي: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدره. خلاص، يبقى أشد حياء ده، يبقى ده وصف إيه؟ خلقي، ده اسمه حديث. يبقى ما أضيف للنبي عليه الصلاة والسلام من قول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي عامة الأحاديث، أو فعل كان يفعل كذا، أو تقرير موقف حصل بحضرته صلى الله عليه وسلم في وجوده، أو بلغه فلم يعقل أقر يعني، أو وصف خلقي أو خلقي. الفرق بقى بين الحديث، بين القرآن والحديث القدسي والحديث النبوي، أن القرآن متعبد بتلاوته، معجز في نظمه. يبقى القرآن متعبد بتلاوته، الحديث القدسي مش متعبد بتلاوته. القرآن الإنسان لا يعني يدور الكلام بين الوجوب والاستحباب، والراجح انه يحرم هجر القرآن، فيجب على الانسان ان يقرا القرآن، يحرم هجر القرآن، هجر تلاوته، على خلاف من العلماء في المده اللي يعد فيها المرء هاجر للقرآن، فيبقى على الراجح الوجوب انك تقرا قرآن. الحديث القدسي مش كده، لكن لازم يبقى لك ورد قرآن. طيب، معجز في نظمه، القرآن معجز في النظم، وهيجي معانا. يعني ربنا تحدى العربي ما يعرفوش يجيبوا زيه، البشر ما يعرفوش يجيبوا زي القرآن، لا زيه كله ولا زي 10 سور منه ولا زي سورة واحدة منه، حتى أقصر سورة اللي هي سورة الايه؟ الكوثر، أقصر سورة لا يستطيع أن يأتوا مثله. طيب، ثلاثة، متحدى به، قلنا أنه تحدى به العرب، أما الايه أو تحدى به الخلق يعني، أما الحديث القدسي فليس متحدى به. يحرم مسه لمحدث على قول الأئمة الأربعة وجماهير أهل العلم، أن يحرم مس القرآن لمحدث حدث أصلا، ويحرم تلاوته لنحو جنب، حتى التلاوة من غير مس للجنب، وده قول الجمهور، وإن كان المسألة فيها قول آخر يعني. وروايته بكل ده مش هينطبق على الحديث القدسي بقى. وروايته بالمعنى، يحرم رواية القرآن بالمعنى، ما ينفعش واحد وهو يثبت في المصحف كلام آية بالمعنى، لازم تكون آية ايه اللي لفظ اللي يعني النبي عليه الصلاة والسلام. اما مسألة رواية الحديث بالمعنى فدي مسألة مشهورة عند المحدثين، هل يجوز رواية الحديث بالمعنى ام لا؟ مسألة فيها اقوال. اللي اجاز رواية الحديث بالمعنى من العلماء ما اجازوش كده، اي واحد لا اجاز يكون من مين؟ من ضابط للسان، ضابط لقواعد الاعراب، يعلم كيف يتصرف في الالفاظ بحيث انه يحط لفظ مكان لفظ ما يغيرش الايه المعنى. خلاص، ده بقى كله يجوز في على قول، مش متفق عليه، على قول اللي قال بجوازه في روايه الحديث بالمعنى، لكن هذا ممنوع في حق الايه القران. تتعين قراءته في الصلاه، يبقى ايه؟ يبقى لا لو واحد تخيل مثلا واحد داخل يصلي كده، قام بعد ما قرأ الفاتحة قام يقول ايه؟ اني حرمت يا عبادي، اني حرمت الظلم على نفسي وجعلت بينكم محرم، ينفع صلاته تبطل؟ يعني ده مش قرآن، خلاص ما ينفعش يقول كده. طيب، وتتعين قراءته في الصلاة، ويؤجر قارئه بكل حرف منه حسنة، والحسنة 10 حسنات، الى 700 ضعف الى اضعاف كثيرة، بخلاف الحديث القدسي والحديث النبوي فإنهما ليس كذلك. يبقى ده الفروق، أهم الفروق اللي حطها بين القرآن والحديث القدسي والنبوي. الفرق بقى بين الحديث القدسي والحديث النبوي أن الحديث القدسي من كلام الله بلفظه ومعناه، بخلاف الحديث النبوي فهو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم لفظا ومعنى. طبعا إيه هو لفظا ومعنى، والكلام ده فيه نظر كبير لعله يكون بقى سقط أو تصحيف أو غيره، لأن كل العلماء أو عامة العلماء اللي كانوا حتى بيقول لك تحت انظر كتاب قواعد التحديث للقاسمي، فأنت لما تروح لكتاب قواعد التحديث للقاسمي ما تقولش قال الكلام ده خالص، بالعكس قال إن الحديث النبوي وما كان لفظه من النبي صلى الله عليه وسلم ومعناه من الله سبحانه وتعالى، بل قال القاسمي كده، قال إن الحديث النبوي إما وحي من الله وإما اجتهاد من النبي عليه الصلاة والسلام، والاجتهاد إما يقر عليه فيرجع إلى الوحي، وإما لا يقر عليه فيخبر بذلك أو يتراجع عنه. يبقى هيقعد في النهاية أن إيه؟ حديث النبي عليه الصلاة والسلام اللفظ من النبي صلى الله عليه وسلم، والوحي والمعنى من الله سبحانه وتعالى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي من الله. وده مسألة مهمة في الحديث المشهور، حديث عبد الله بن عمرو لما كان يكتب كل شيء خلف النبي عليه الصلاة والسلام، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم يوما فأمسك عبد الله بن عمرو عن الكتابة، رفع القلم ما كتبش، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له لما أمسكت عن الكتابة؟ قال إنك غضبت. قال إيه؟ اكتب فوالذي نفسي بيده ما خرج من بينهما إلا حق، يعني شفتيه صلى الله عليه وسلم. المسألة ديت مهمة جدا، هو قال له أنت تكتب اللي أنا بقوله سواء في الرضا أو الغضب، فلما خرج من شفتيه إلا فخرج بينهما إلا حق صلى الله عليه وسلم. يقولوا أن الحديث القدسي أفضل من الحديث النبوي، وذلك لفضل كلام الله على كلام المخلوق. طيب، خصائص الإيمان بالقرآن. الإيمان بكتب الله ركن عظيم من أركان الإيمان على ما تقدم تقريره. ولما كان القرآن العظيم هو الكتاب الناسخ للكتب السابقة والمهيمن عليها والمتعبد به لعامة الثقلين بعد بعثة نبينا صلى الله عليه وسلم، ونزول هذا الكتاب عليه اختص الإيمان به بخصائص ومميزات، اختص الإيمان به بخصائص ومميزات لابد من تحقيقها للإيمان به، بالإضافة إلى ما تم تقريره من مسائل في تحقيق الإيمان بالكتب إجمالا. يبقى عايز يقول بعد اللي احنا قلناه في الإيمان بالكتب وكيفيته وثمراته، احنا عايزين نقول ان القرآن هيبقى له مزيد ايه؟ مزيد اختصاص. اولا، اعتقاد عموم دعوته وشمول الشريعة التي جاء به لعموم الثقلين من الجن والإنس. لا يسع أحدا منهم إلا الإيمان به، ولا أن يعبدوا الله إلا بما شرع فيه. قال تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وقال تعالى مخبرا على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. وقال تعالى إخبارا عن الجن: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. يبقى اعتقاد عموم دعوته وشمول الشريعة التي جاء بها لعموم الثقلين. ما ينفعش واحد دلوقتي يقول أنا هتعبد على شريعة أخرى غير الإسلام، أو أحكم بشيء غير القرآن، ما ينفعش. يعني في عهد موسى عليه السلام كان الخضر وسعه أن يخرج عن شريعة موسى، لأن شريعة موسى كانت ملزمة لبني إسرائيل فقط، خلاص كده. وعشان كده من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام أن كان النبي يرسل إلى قومه خاصة، وأرسلته إلى الناس إيه؟ كافة، مش كده؟ يبقى دي أول نقطة مهمة. ما ينفعش الآن واحد يسعه، تعرف كلمة يسعه يعني يسعه شرعا، تبرأ ذمته كده بأنه يتعبد بغير شريعة الإسلام كائنا من كان. اثنين، اعتقاد نسخه أي القرآن لجميع الكتب السابقة. فلا يجوز لأهل الكتاب ولا لغيرهم أن يعبدوا الله بعد نزول القرآن بغيره. فلا دين إلا ما جاء به، ولا عبادة إلا ما شرع الله فيه، ولا حلال إلا ما أحل فيه، ولا حرام إلا ما حرم فيه. قال تعالى: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. يعني من سلك طريقا سوى ما شرعه الله فلن يقبل منه. وقال تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. وقد تقدم في حديث جابر بن عبد الله نهي النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه عن قراءة كتب أهل الكتاب، وقول الذي نفسي بيده: لو أن موسى كان حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. يبقى القرآن نسخ كل ما سبقه من الكتب، وهو الشاهد عليها والمهيمن عليها والحاكم عليها. ثالثا، سماحة الشريعة التي جاء بها القرآن ويسرها بخلاف الشرائع في الكتب السابقة، فقد كانت مشتملة على الآثار والأغلال التي فرضت على أصحابها. قال تعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به واتبعوه أولئك هم المفلحون. إن القرآن هو الكتاب الوحيد من بين الكتب الإلهية التي تكفل الله بحفظه. القرآن هو الكتاب الوحيد من بين الكتب الإلهية التي تكفل الله بحفظ لفظه ومعناه، من أن يتطرق إليه التحريف اللفظي أو المعنوي. قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال تعالى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وقال عز وجل مبينا تكفله بتفسيره وتوضيحه على ما أراد وشرع إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. قال ابن كثير في تفسير الآية الأخيرة أي بعد حفظه وتلاوته نبينه لك ونوضحه ونلهمك معناه على ما أردنا وشرعنا. وقد هيأ الله تعالى لحفظ كتابه من العلماء الجهابذة من قاموا بذلك خير قيام من لدن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، فحفظوا لفظه وفهموا معناه واستقاموا على العمل به ولم يدعوا مجالا من مجالات خدمة القرآن وحفظه إلا وألفوا فيه المؤلفات المطولة. يعني القرآن مخدوم خدمة عالية جدا. شوف مثلا كتاب الإتقان في علوم القرآن للسيوطي بيعد كم نوع من علوم القرآن بقى. خلي بالك المؤلف ده نفسه مش بيتكلم عن تفاصيل العلوم، هو بيقول لك أنا هقول لك إن في حاجة اسمها علوم القرآن 120 علم أو 130 علم. كل علم بقى من دولت ليه العلماء اللي ألفوا فيه كتب وألفوا فيه مجلدات ضخام يوفوا العلم ده حقه. لكن عشان هو بيتكلم عن 130 نوع من العلوم ويسترد لك بعض رؤوس الكتب اللي فيها، طلع الكتاب بتاع الايه السيوطي ده في الحجم الكبير بتاعه ده. فشوف بقى مثلا يقول لك ايه ألفوا فيه المؤلفات المطولة، فمنهم من ألف في التفسير ده من علوم القرآن تفسيره، ومنهم من ألف في رسمه وقراءاته، ومنهم من ألف في محكمه ومتشابهه، ومنهم من ألف في مكيه ومدنيه. يعني مثلا يجيب لك مثلا 10 مؤلفات في المكي والمدني، موضوعات كده بس، موضوع فقط مكي والمدني في القرآن. ومنهم من ألف في استنباط الأحكام منه، ومنهم من ألف في ناسخه ومنسوخه، ومنهم من ألف في أسباب نزوله، ومنهم من ألف في أمثاله، ومنهم من ألف في إعجازه، ومنهم من ألف في غريبه، ومنهم من ألف في إعرابه، إلى غير ذلك من المجالات التي تجسد من خلالها حفظ الله لكتابه بما هيأ له هؤلاء العلماء من خدمة كتابه وعلومه حتى بقي محفوظا يقرأ ويفسر غضا طريا كما أنزل. هتلاقي بقى بعض الشبهات اللي بيلقيها بعض المستشرقين أو اللي بيتلقفها النصارى ويقوها لتشكيك الناس في الكتاب الله عز وجل، وهي شبهات متهافتة ساقطة، لكن للأسف لقلة العلم بآثار الرسالة والعلم بهذه العلوم تجد أنها تنطلع على بعض الناس أو يحسنها أزمة، هي مش أزمة ولا حاجة. لذلك إحنا ليس العيب على هؤلاء سواء بقى النصارى أو غيرهم ممن يريدون أن يهدموا الدين، إنما العيب على المسلم اللي أقل شيء يشككه في إيه؟ في قرآنه. وهو لو أعمل البحث أو على الأقل رجع للمتخصص في هذا الباب هيجد ما يشفي صدره. ودي نصيحة برضو لإخواننا في الطلب، طلب العلم، أي مسألة تعين ليك طول نفسك شوية ابحث عنها، طول نفسك وابحث عنها. شوف مثلا أقول لك إيه، قالت السيدة عائشة في الآية الفلانية السورة الفلانية ديت كلام ابن مسعود لو كتبتها لو كتبت بسم الله الرحمن الرحيم لكتبت لو كتبت المعوذتين في القرآن لكتبتها في صدر كل آية سورة ويشيلها من المصحف. كلام مثلا بعض سورتي أبي دول من القرآن ولا مش من القرآن، وشوية الإشكالات بقى اللي بيحاولوا يلعبوا بيها مع الناس دول لك انتوا شو القرآن محفوظ. نرجع بقى الكلام ده نجيبه منين؟ نجيبه من كتب علوم القرآن دي المتخصصة بالحاجات دي، نجيبه بقى من كتاب الناس اللي اتكلمت في الناسخ والمنسوخ، الناس اللي اتكلمت في رسم المصحف. يقول لك اللي بيقول لك وقضى ربك أصلها ووصى والواو التصقت، هل دي قراءة ولا مش قراءة؟ وإزاي ممكن إن يغلط الرسم في القرآن يفضى عنه غلط في الآية؟ ينفع؟ كل دي مسائل عايز تطرقها تطرقها في الباب ده في العلم ده قبل ما الناس تدخل في مجازفات وأمور لا تحسن. 5 أن القرآن الكريم مشتمل على وجوه كثيرة من الإعجاز شارك فيها غيره من الكتب المنزلة، وفي الجملة المعجزة العظمى وحجة الله البالغة الباقية التي أيد بها نبيه صلى الله عليه وسلم وأتبعه إلى قيام الساعة على ما روى الشيخان من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. كل نبي أعطي معجزة يؤمن عليها الناس، وكانت معجزة النبي عليه الصلاة والسلام القرآن. طب هل النبي ما كانش له معجزات تانية غير القرآن صلى الله عليه وسلم؟ كان له معجزات كتير جدا. طب ما ايه ليه قال بقى وإنما كان الذي أوتيته، يعني أعظم ما أوتيته من المعجزات هو الايه؟ القرآن. وإني لأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة، لأن كل نبي معجزته انتهت بانتهاء زمانه. أما النبي عليه الصلاة والسلام فهو الرسول الخاتم، وأن معجزته باقية إلى قيام الساعة، فهو يرجو أن يكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. ومن صور إعجاز القرآن حسن تأليفه، التآلف بين الآيات. القرآن من أوله إلى آخره على نظم واحد وعلى ائتلاف، يعني عكس اختلاف. حسن التآلف غير يعني عكسها الاختلاف. وفصاحته وبلاغته، وقد وقع التحدي للإنس والجن على أن يأتوا بمثله أو ببعضه على مراتب ثلاث. تحدهم الأول على أن يأتوا بالقرآن كله بمثله فعجزوا وما استطاعوا. قال تعالى فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين، معرفوش. وقال تعالى قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهير. ثم تحدهم أن يأتوا بعشر سور مثله فما قدروا أم يقولون افتراء، قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله. ثم تحدهم أن يأتوا بسورة، سورة يونس بقى. في سورة يونس قال أم يقولون افتراء، قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. فثبت بهذا إعجاز القرآن على أبلغ وآكده، لما عجز الخلق عن معارضته بأدنى مراتب التحدي، وهو الإتيان بسورة من مثله، وأقصر سورة في القرآن ثلاث آيات اللي هي سورة الكوثر. سادسا أن الله تعالى بيّن في القرآن كل شيء مما يحتاج له الناس في أمر دينهم ودنياهم ومعاشهم ومعادهم. قال تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. وقال تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء. الآية دي فيها تفسيران، الكتاب هنا قيل اللوح المحفوظ وقيل القرآن، والأول أشهر، الأشهر هو اللوح المحفوظ. قال ابن مسعود رضي الله عنه أنزل في هذا القرآن كل علم وكل شيء قد بين لنا في القرآن. سابعا أن الله تعالى يسر القرآن للمتذكر والمتدبر، وهذا من أعظم خصائصه. أعظم خصائص القرآن أنه ميسر، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته، يعني ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. قال مجاهد في تفسير الآية الأولى يعني هونا قراءته، يسرناه، يسرنا القرآن للذكر يعني هونا قراءته. وقال السدي يسرنا ثلاثة على الألسن. وقال ابن عباس لولا أن الله يسره على لسان الآدمين ما استطاع أحد من الخلق أن يتكلم به. يبقى تيسير القرآن يشمل تيسير اللفظ للتلاوة وتيسير المعاني للتفكر والتدبر والتعظ. الطفل كده تلاقي الطفل صغير وحافظ قل هو الله أحد ومش عارف معناها قل أعوذ برب الناس، وتلاقي أن معاني القرآن تمسخ. ثامنا أن القرآن تضمن خلاصة تعاليم الكتب السابقة وأصول شرائع الرسل، كما قال عز وجل وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. تاسعا أن القرآن مشتمل على أخبار الرسل والأمم الماضية وتفصيل ذلك بشكل لم يسبق إليه كتاب قبله. قال تعالى وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. عاشرا أن القرآن هو آخر كتب الله نزولا وخاتمه الشاهد عليها. قال تعالى وأن نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من التوراة وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. فهذه بعض خصائص القرآن الكريم على سائر الكتب الأخرى مما لا يتحقق الإيمان به إلا باعتقادها وتحقيقها علما وعملا، والله تعالى أعلم. قول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم.